بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: الحديث العشرون. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد وقفنا على الحديث العشرين من هذه الأربعين النووية، وهو حديث: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قوله عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس، من في قوله مما تفيد التبعيض، يعني إن بعض الذي أدركه الناس من كلام النبوة الأولى. وقوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني أن هذا الكلام كلام مأثور عن الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام، وأن الناس توارثوه جيلا بعد جيل حتى بلغ أول هذه الأمة. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذه الجملة هي التي من كلام النبوة الأولى. والحياء خلق يكف صاحبه عن ارتكاب القبائح ويحثه على فعل مكارم الأخلاق، فهو خصلة من خصال الإيمان. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا يحتمل معنيين. المعنى الأول: إذا كان الفعل لا يستحيا منه فاصنعه ولا تبالي. إذا كان هذا الفعل الذي تريد أن تفعله مما لا يستحيا منه ولا يعاب فاعله، فافعل هذا الفعل، فيكون قوله فاصنع هذا الأمر على ظاهره، يعني افعل هذا الأمر. والمعنى الثاني: إذا لم تكن ذا حياء فإنك تصنع ما تشاء. الذي ليس عنده حياء يفعل ما يشاء ولا يبالي في هذا الشيء هل هو مما يستحيا منه أو لا. وبناء على هذا فيكون قوله فاصنع هذا الأمر بمعنى الخبر، لأن هذا الرجل لا حياء عنده، يفعل الذي يخل بالمروءة والذي لا يخل بالمروءة. وبعضهم قال هذا من باب التهديد، كما في قول الله عز وجل: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. قوله عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، ما ينقل عن الأمم السابقة أو عن بني إسرائيل، هذا العلماء لهم فيه تفصيل، فيقولون: ما شهد شرعنا بصحته فهو صحيح مقبول، وما شهد شرعنا برده فهو مردود، وما سكت عنه شرعنا فإننا لا نجزم بقبوله ولا برده، ولا مانع من التحديث به، لقوله عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. الحياء على نوعين: حياء مكتسب وحياء غير مكتسب. يعني الحياء قد يكون جبليا، يكون الإنسان في خلقته هذا الحياء، جبله الله عز وجل عليه، هذا نوع، وهذا نعمة من الله عز وجل يمن بها على من يشاء من عباده. وأما النوع الثاني فهو الحياء المكتسب، والذي يجاهد فيه المرء نفسه على اكتساب هذا الخلق الكريم، وإنما ينشأ ذلك لو قال قائل كيف أكون من أهل الحياء؟ يقال هذا يكون بمعرفة الله عز وجل حق المعرفة والعلم بما له جل وعلا من العظمة والجلال والجمال، واستحضار قرب الله عز وجل من العبد، واطلاع الله عز وجل على عبده، فإنه جل وعلا لا تخفى عليه خافية. هذا كله يوجب للعبد أن يكون حيا وأن يكون متصلا بهذا الخلق الكريم. والأخلاق ممكن أن تكتسب، يعني لا يقول الإنسان أنا لم أجبل على هذا، لم أخلق على هذا الخلق. يمكن أن يكتسب الإنسان الأخلاق ومنها خلق الحياء. ودل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. فهذا فيه أن الإنسان يمكن أن يكتسب الأخلاق، لكن مع المجاهدة والصبر والتضرع إلى الله عز وجل حتى يكتسب هذه الأخلاق الكريمة. مما ينبغي أن يعلم أن الحياء خلق محمود إلا إذا منع مما يجب أو أوقع فيما يحرم، فحينئذ لا يكون محمودا بل يكون مذموما. لأن بعض الناس يستحي أن ينكر المنكر الذي يجب عليه إنكاره. هذا الحياء نقول حياء مذموم لأنه منع من واجب. أيضا بعض الناس يكون مع قوم يفعلون شيئا من المعاصي فيستحي أن يفارقهم فيقيم معهم على فعل المعصية ويفعلها معهم. لماذا فعل ذلك؟ يقول أستحي. قل هذا حياء مذموم لأنه أوقع فيما حرم الله عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. نعم. هذا الحديث حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه، جاء أيضا عند الترمذي أنه قال: يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. خرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قوله رضي الله عنه: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه كلاما جامعا لأمر الإسلام يكفيه، بحيث أنه لا يحتاج إلى أن يسأل أحدا غيره. فقال له عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. في رواية الترمذي: قل ربي الله ثم استقم. هذه الوصية منه عليه الصلاة والسلام مأخوذة من قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وأيضا من قوله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والمراد بالاستقامة سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القيم من غير انحراف عنه، فيدخل في ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة، وترك المنهيات كلها كذلك. فصارت هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم جامعة للخير كله. لكن لا يلزم من كون المرء مستقيما ألا تقع منه معصية، فإن الله عز وجل يقول: فاستقيموا إليه واستغفروه. ففيه الإشارة إلى أنه لا بد أن يقع من المرء المستقيم شيء من المعصية، فحينئذ يبادر إلى التوبة والاستغفار. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. نعم، هذا الحديث أخرجه مسلم وزاد في آخره بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. وقوله في الحديث أرأيت بمعنى أخبرني، إذا صليت المكتوبات أي الصلوات الخمس المكتوبات وأحللت الحلال، فسره المؤلف رحمه الله بقوله فعلته معتقدا حله، وهذا يتضمن أمرين: الأمر الأول فعل الحلال، والأمر الثاني اعتقاد أنه حلال. هذا هو التفسير الأول لهذه الجملة. والتفسير الثاني لها هو أن معنى أحللت الحلال أي اعتقدت حل كل ما أحله الله عز وجل، وليس في النفس أي اعتراض على ما أحل الله سبحانه وإن كان لم يفعل هذا الحلال. واضح الفرق بين القول الأول والثاني؟ كلام النووي ماذا قال؟ فعلته معتقدا حله. القول الثاني يقتصر على أي شيء؟ على الاعتقاد. ويرد على القول الأول أن فعل كل حلال ممتنع، لأن الحلال كثير جدا، فحينئذ يترجح القول الثاني فيكون معنى أحللت الحلال يعني اعتقدت أنه حلال، وليس في نفسي أي اعتراض على كونه مما أحل الله عز وجل. وقوله وحرمت الحرام، قال المصنف رحمه الله أي اجتنبته. والقول الثاني في معنى حرمت الحرام أي اجتنبته معتقدا تحريمه، لأنه لابد أن يعتقد أن هذا الشيء حراما، فإن من لم يعتقد حرمة ما جاء في الدين أنه محرم، يعني ما علم من الدين تحريمه بالضرورة، إذا لم يحرم ذلك فهذا كفر وردة، فلا بد أن يعتقد أنه حرام. في هذا الحديث إشكال، الرجل ماذا قال؟ قال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان، ما ذكر فيه الزكاة ولم يذكر الحج، ومع الرواية التي ذكرت لكم عند مسلم، الزيادة التي عند مسلم لم يذكرها المؤلف، قال لا أزيد على ذلك شيئا. فما الجواب عن هذا؟ أجيب عن الزكاة بأن النبي عليه الصلاة والسلام ربما علم أن هذا الرجل ليس له مال، وعلم أنه إذا ملك مالا تجب فيه الزكاة فسوف يخرج الزكاة، فلهذا لم يذكرها. وقد يقال إن قوله حرمت الحرام يدخل فيه منع الزكاة، لأن منع الزكاة محرم فتدخل في العموم. وأما ما يتعلق بالحج فإن الحج كما هو معلوم إنما فرض على القول الراجح في السنة التاسعة، فربما أنه لم يجب بعد، ولو فرض أنه قد وجب فإنه يدخل فيما تقدم من قوله وحرمت الحرام، فإن ترك الحج على المستطيع محرم عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله الحديث الثالث والعشرون عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا حديث عظيم من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، اشتمل على ما يرقق القلب ويحمل على الطاعة. وقوله عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، الطهور بضم الطاء أي الفعل، وبالفتح الطهور ما يتطهر به، فالماء المعد للتطهر به هذا يسمى طهور، وأما الفعل فإنه يسمى طهور. فالطهور شطر الإيمان. ما المراد بالطهور في هذا الحديث؟ المراد به التطهير بالماء من الأحداث، لأنه قد يرد أن الطهور يراد به طهارة القلب من الشرك ومن المعاصي ونحوها، لكن يؤيد أن المراد التطهير بالماء من الأحداث ما جاء في رواية ابن ماجه بلفظ إسباغ الوضوء شطر الإيمان، وجاء أيضا عند الترمذي الوضوء شطر الإيمان. هذا صريح في أن المراد بالطهور يعني التطهر بالماء من الحدث. وما المراد بالشطر هنا؟ المراد به النصف، وجاء أيضا صريحا في رواية الترمذي قال الطهور نصف الإيمان. وبناء على هذا فقد اختلف أهل العلم في المراد بقوله عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، فمنهم من قال المراد بالإيمان الصلاة. ما الدليل على أن الصلاة يطلق عليها إيمانا؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، وحينئذ يكون الطهور شطر الإيمان يعني شطر الصلاة، وذلك أنه شرط من شروط صحتها، لا تصح الصلاة إلا بطهور. منهم من قال الطهور شطر الإيمان لأن الإيمان يطهر نجاسة الباطن، والطهور يطهر نجاسة الظاهر، وذكر ابن الأثير وذكره أيضا ابن رجب. ثم قال والحمد لله تملأ الميزان، أي قول القائل الحمد لله يمتلئ بها ميزان العبد، والمراد الميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة، فهذا فيه الدلالة على إثبات الميزان، كما قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والميزان الذي يكون يوم القيامة ميزان حقيقي له كفتان ولسان توزن به الأعمال الصالحة والسيئة. قوله والحمد لله تملأ الميزان هذا من ضرب المثل، والمعنى لو كان الحمد جسما لملأ الميزان، ولا شك أن هذا يدل على فضيلة حمد الله عز وجل. وأما معنى الحمد فقد تقدم أنه وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، فمعنى حمد الله عز وجل أي جميع أجناس المحامد كلها مستحقة لله تعالى، والله عز وجل يحمد على تفرده في ربوبيته، ويحمد على تفرده في ألوهيته، ويحمد على ما له جل وعلا من الأسماء والصفات، ويحمد على ما شرعه لنا من الإسلام، ويحمد جل وعلا على ما اختصنا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ويحمد جل وعلا على قدره. فالمقصود أن حمد الله عز وجل يكون على أمور كثيرة أنعم الله عز وجل بها علينا. قال وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. جاء في رواية النسائي والتسبيح والتكبير يملأ السماوات والأرض، ومعنى سبحان الله أي تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به، والحمد تقدم معنا. وهنا تنبيه إلى أنه ينبغي لمن يذكر الله عز وجل أن يكون عالما بمعاني ما يذكر الله جل وعلا به، وهذا عند عامة الناس قد يكون مغفول عنه. طلاب العلم الأصل إن شاء الله يعرفونه، أو تسأل بعض العامة ما معنى سبحان الله، هل يعرفون هذا؟ قد يكون كثير منهم لا يعرف المعنى، بل لو قلت لبعضهم ما معنى صلى الله عليه وسلم قد لا يعرف المعنى. فينبغي لكل مسلم ولطالب العلم على وجه الخصوص أن يكون على علم بمعاني ما يذكر الله جل وعلا به، حتى يتواطأ اللسان مع القلب، فإنه إذا تواطأ اللسان مع القلب كان الأجر أعظم، وكان هذا أكثر في زيادة الإيمان. إذن قوله سبحان الله والحمد لله، هذه الجملة فيها نفي النقص عن الله عز وجل وإثبات الكمالات له، فيها نفي النقص في قوله سبحان الله، تنزيه جل وعلا عن كل نقص وعيب، ثم أثبت له الكمالات في قوله الحمد لله. قوله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، الذي بين السماء والأرض مسافة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. وقوله أو في هذه الجملة هذا شك من الراوي، يعني هل قال تملأني ما بين السماء والأرض أو قال تملأ ما بين السماء والأرض؟ وهنا مسألة، أيهما أفضل، التحميد أو التسبيح؟ يقال الأفضل التحميد، وسبب ذلك أن التحميد إثبات المحامد والكمالات لله عز وجل، وأما التسبيح فهو نفي النقائص عنه جل وعلا. قال والإثبات أكمل من السلب أو النفي. ثم قال عليه الصلاة والسلام والصلاة نور، أي صلاة الفريضة وصلاة النافلة أيضا، فهي نور في القلب ونور في الوجه ونور في القبر ونور يوم القيامة. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ عليها يعني الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا نجاة ولا برهان. والمقصود الصلاة التي تؤدى بأركانها وشروطها وواجباتها مع الخشوع فيها والإقبال على الله عز وجل، فهذه هي التي تكون له نورا، تكون له نور في الدنيا وفي الآخرة. قال والصدقة برهان، الصدقة برهان يعني دليل على صدق إيمان المتصدق، ووجه ذلك أن المال محبوب إلى النفوس، ولا يبذل المحبوب إلا في طلب ما هو أحب إلى المرء، فإذا بذل الإنسان الصدقة وبذل هذا المال الذي يحبه دل ذلك على عظيم إيمانه وصدقه. قال والصبر ضياء، الصبر هو حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح عن فعل ما ينافي الصبر. ولكن لماذا وصف الصبر بأنه ضياء بينما قال في الصلاة إنها نور؟ الضياء فيه شيء من الحرارة، ولهذا قال جل وعلا هو الذي جعل الشمس ضياء، لأن فيها حرارة، وذلك أن الصبر فيه مشقة وفيه حرارة، فلهذا وصف بأنه ضياء. قال والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن كلام الله عز وجل المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، يكون حجة للعبد إذا نصح للقرآن، كما مر معنا في حديث الدين النصيحة، عرفنا أن النصيحة لكتاب الله عز وجل تكون بالإيمان به والعمل به إلى آخر ما تقدم. فإذا نصحت للقرآن فإنه يكون حجة لك يوم القيامة، وأما إذا لم تنصح للقرآن فإنه يكون حجة عليك يوم القيامة. وهذا فيه الحث لمن يحفظ القرآن ويقرأ القرآن أن يجتهد في العمل بما في كتاب الله عز وجل، والاجتناب عما نهى عنه كتاب الله عز وجل. ثم قال كل الناس يغدو، يعني كل الناس يخرج مبكرا في وقت الغداة يعني الصبح، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، منهم من يبيع نفسه لله عز وجل فلم يمكن منها الهوى والشيطان بل جعلها تعمل بما يرضي الله جل وعلا، فهذا هو الذي أعتقها يوم القيامة من عذاب الله، كما قال جل وعلا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وأما الذي أوبقها فهو الذي لم يقم بطاعة الله عز وجل فأمضى عمره في خسار وضياع، فهذا موبق لنفسه يعني أنه مهلك لها. نعم. قال المصنف رحمه الله الحديث 24 عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. هذا حديث عظيم قال فيه الإمام أحمد رحمه الله هو أشرف حديث لأهل الشام، وقد رواه أبو إدريس الخولاني رحمه الله عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، جاء في آخره أن أبا إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، وهذا لكونه حديثا عظيما مشتملا على معاني جليلة لمن تدبرها وعلم مراد النبي صلى الله عليه وسلم منها. قوله في هذا الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، أي أنه جل وعلا منع نفسه من الظلم مع قدرته عليه، وذلك لكمال عدله تفضلا منه جل وعلا وإحسانا إلى عباده، كما قال تعالى وما ربك بظلام للعبيد، وقال تعالى ولا يظلم ربك أحدا. قال وجعلته بينكم محرما، أي جعلت الظلم محرما بينكم فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ولهذا كان أعظم الظلم هو الشرك بالله عز وجل، لأن من صرف العبادة للمخلوق فقد وضعها في غير موضعها، فإن العبادة لا تكون إلا لله عز وجل. والظلم نوعان، النوع الأول ظلم النفس وأعظمه الشرك، كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. والثاني يدخل في هذا الأول أيضا ظلم النفس بغير الشرك، بفعل البدع والمعاصي كبيرها وصغيرها. النوع الثاني ظلم العبد لغيره، وهو الذي يراد في هذا الحديث. قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، كل العباد قد ضلوا عن الطريق المستقيم إلا من هداهم الله عز وجل، فمن هداه الله تعالى فإنه لا يكون ضالا. والمراد بالهداية هداية الدلالة وهداية التوفيق. أما هداية الدلالة فهي العلم النافع، وأما هداية التوفيق فهي العمل الصالح، فتستحضر هذا في قراءتك للفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. ماذا تريد؟ تسأل الله عز وجل أن يهديك لعلم نافع ثم لعمل صالح. قال: فاستهدوني أهدكم، أي اطلبوا مني الهداية لا من غيري، فيعطيكم الله عز وجل هذه الهداية. هداية التوفيق لا تطلب إلا من الله عز وجل، لا تطلب من مخلوق، لأنه لا يقدر عليها إلا الله. وأما هداية الدلالة فتطلب من الله، وتطلب ممن بيده هداية الدلالة، وهم أهل العلم والدعاة إلى الله عز وجل. وفي قوله كلكم ضال إلا من هديته، هذا فيه أن الأصل في جنس الإنسان الضلال، كما قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ثم قال: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، فالرزق كله بيد الله عز وجل، فالناس كلهم محتاجون إليه سبحانه وتعالى في حصول طعامهم وشرابهم، فاستطعموني أطعمكم، أي اطلبوا مني الإطعام، وإذا طلبتموه ستجدونه. ولكن لا بد من السعي في بذل الأسباب لحصول الرزق. قال: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، فكل عبد خرج من بطن أمه عاريا فكساه الله عز وجل. فهذا الحديث يقتضي أن جميع الخلق مفتقرون إلى ربهم جل وعلا في جلب مصالحهم وفي دفع ما يضرهم، وأن العباد لا يملكون لأنفسهم شيئا، بل كل ذلك بأمر الله جل وعلا. ثم قال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. معنى تخطئون أي تعملون الخطيئة وتجانبون الصواب بالوقوع في الآثام، إما بترك الواجب وإما بفعل المحرم. وليس المراد بقوله تخطئون الخطأ، فإن الخطأ معفو عنه كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في أحاديث هذه الأربعين. قال: وأنا أغفر الذنوب جميعا، أغفرها يعني أسترها وأتجاوز عنها، ولكن كونه جل وعلا يغفر الذنوب جميعا هذا يخص منه الشرك، فإن من مات على الشرك فإن الله جل وعلا لا يغفره، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: فاستغفروني أغفر لكم، أي اطلبوا مغفرتي، إما بطلب المغفرة كأن يقول الإنسان: اللهم اغفر لي، أو يقول: أستغفر الله، وإما بفعل ما تكون به المغفرة. وهذا مر معنا أمس في حديث معاذ رضي الله عنه، قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فكل عمل صالح يحصل به تكفير الذنوب. في الحديث دليل على أن الله عز وجل يحب أن يسأله العباد جميع مصالح دينهم ودنياهم من الطعام والشراب والكسوة وغير ذلك، كما أنهم يسألونه الهداية والتوفيق. يعني لا يقول الإنسان: لا أسأل الله عز وجل شيء من الدنيا، أنا أقتصر على سؤاله ما ينفعني في الآخرة. نقول: لا، فإن الله عز وجل يحب منك أن تسأله كل شيء، حتى لو كان شيئا يسيرا من حوائجك الدنيوية. ثم قال: يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يعني أنكم لا تستطيعون أن تضروا الله جل وعلا ولا أن تنفعوه، لأنه سبحانه وتعالى هو الضار النافع الذي بيده كل شيء، والعباد لا يستطيعون أن يملكوا لأنفسهم نفعا ولا ضرا. ولهذا قال جل وعلا: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، وذلك لكمال غناه عن خلقه سبحانه، فلا تنفعه طاعة الطائعين كما أنه لا تضره معصية العاصين. ولهذا قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته. يعني إذا قاموا في أرض واحدة وهم جمع كثير من الأولين والآخرين من الإنس والجن، فسألوا الله عز وجل فأعطى كل واحد ما سأل، ما نقص ذلك في ملكي، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط هي الإبرة الكبيرة، إذا أدخلت في البحر ثم أخرجت هل ينقص البحر شيء؟ لا ينقص البحر شيئا. فهذا فيه كمال غنى الله جل وعلا وكمال رحمته وإحسانه إلى عبيده. جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، يعني لا ينقصها نفقة، سحاء الليل والنهار، يعني أنه جل وعلا كثير العطاء في الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه سبحانه وبحمده. قال: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. هذا فيه أن المقصود من خلق الخلق هو الابتلاء والتكليف بالعمل، فالله عز وجل يحصي على العباد أعمالهم من غير زيادة ولا نقص، فيحفظها فلا تضيع، ثم يوفيهم إياها، يعني أنه جل وعلا يوفيهم بالجزاء عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الجزاء على الأعمال قد يكون في الدنيا والآخرة، وقد يكون في الدنيا فقط وقد يكون في الآخرة فقط. الجزاء على الأعمال قد يكون في الدنيا والآخرة، هذا في حق من؟ المؤمن، فإن الله عز وجل يجازيه، قد يجازي على بعض الأعمال في الدنيا بسعة رزق وحصول ولد وحصول علم وغير ذلك مما ينفعه في دنياه، وقد يجمع له بين هذا النعيم في الدنيا مع نعيم الآخرة وهو الثواب. وقد يكون الجزاء على العمل في الدنيا فقط كما هو الحال في الحسنات التي يعملها الكافر كإحسانه إلى يتيم أو صدقة أو نحو ذلك، فهذه يجازيه الله جل وعلا عليها في الدنيا بسعة الرزق وصحة البدن ونحو ذلك، لكن لا يثاب عليها في الآخرة. وقد يثاب المرء في الآخرة فقط، يعمل عملا صالحا فيدخر الله عز وجل له الجزاء في الآخرة ولا يثيبه على شيء من هذا العمل في الدنيا، لأجل أن يكون ثوابه أكثر وأعظم عند الله سبحانه. قال: فمن وجد خيرا فليحمد الله، يحمد الله عز وجل على توفيقه للعمل الصالح وعلى ثوابه على هذا العمل الصالح. ومن وجد غير ذلك، يعني وجد شرا أو عقوبة، فلا يلومن إلا نفسه، فإنه هو الظالم لنفسه، فإنه هو الذي ظلم نفسه وما ظلمه الله جل وعلا. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتينا أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. قوله عليه الصلاة والسلام، أو قول الراوي في هذا الحديث، أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم من فقراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور يعني أهل الأموال الكثيرة، فإنهم ذهبوا بالأجور لأنهم يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، ففضلوا عليهم بعبادة الصدقة، وهؤلاء لا يجدون ما يتعبدون لله عز وجل به بهذه العبادة. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه، سؤالهم لأجل أن يرشدهم إلى عمل يحصلون به هذا الثواب الذي فاتهم، وهذا من حرصهم على اكتساب الحسنات والاجتهاد في العمل الصالح. فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أن الصدقة ليست قاصرة على الصدقة بالمال، وإنما الصدقة أنواع كثيرة، ولهذا يقال الصدقة بغير المال على نوعين: النوع الأول ما فيه نفع متعد إلى الخلق فيكون صدقة عليهم، بل ربما كان أفضل من الصدقة بالمال. إذن النوع الأول من أنواع الصدقة غير المالية، أن يكون في هذا العمل أو في هذه الصدقة نفع متعد، فهذا قد يكون أفضل من الصدقة بالمال. ومن أمثلة ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعليم العلم النافع، وغير ذلك مما فيه نفع متعد. مما يدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: وتبسمك في وجه أخيك لك صدقة. وقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، هذا يدخل فيه أن حتى كف الأذى عن الناس داخل في معنى الصدقة، ولهذا قال: يا رسول الله، يقول أبو ذر رضي الله عنه: أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة. ومن ذلك أيضا نفقة الرجل على أهله فهي صدقة، قد جاء في بعض الروايات وهو يحتسبها، ومر معنا في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: إنك لن تنفق نفقة مما يبتغى بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. وجاء أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كان له صدقة. إذن نلحظ من هذا أن الصدقة لا تختص بالصدقة بالمال، فهناك أعمال متعدية موصوفة في النصوص بأنها صدقة. النوع الثاني من الصدقة ما نفعه قاصر على فاعله، كأنواع الذكر، كقوله: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والاستغفار ونحو ذلك، هذا من الصدقة غير المالية التي نفعها قاصر على المرء. دلت بعض النصوص على أن ذكر الله عز وجل أفضل من الصدقة بالمال ومن غيرها من الأعمال. دلت النصوص على أن ذكر الله عز وجل أفضل من الصدقة بالمال ومن جملة من الأعمال الصالحة، وهذا لحديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. ماذا قال؟ قال: ذكر الله. خرجه الترمذي. تلحظ هنا الآن أن الذكر أفضل من الصدقة بالمال إنفاق الذهب والفضة، وأفضل من الجهاد، فهذا فيه فضيلة ذكر الله عز وجل. أيضا مما يدل على أن ذكر الله عز وجل قد يكون أفضل أو هو أفضل من بعض الإنفاق في وجوه الخير، قوله عليه الصلاة والسلام في من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أن من قالها 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. فهذا فيه أن ذكر الله عز وجل أفضل من الاعتاق وإنفاق المال فيه. ثم قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. هذه الأنواع من الصدقات يستطيعها كل أحد، الغني والفقير، فهي يسيرة سهلة على العبد، بل إنها أيسر من الصدقة التي ينفقها الغني يعني من ماله، لأن الغني مهما أنفق لا يمكن أن يعمر يومه كله بالصدقة بالمال، بخلاف الصدقة بذكر الله عز وجل والأمر معروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك ما ذكر في هذا الحديث، هذا يمكن أن يعمر الوقت كله بالصدقة، فهذه أيسر وأسهل على المتصدق. هذه الصدقات منها ما هو واجب ومنها ما هو غير واجب، ومنها المتعدي ومنها القاصر كما تقدم. فقوله عليه الصلاة والسلام: إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، إلى آخره، هذا كله قاصر على الذاكر، لكن منه ما هو واجب كالتكبير في الصلاة، تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. وأما التكبير يعني إذا أراد أن يذكر الله عز وجل كما في تكبيره بعد الصلاة فهذا من المستحب. قال: وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة، هذا كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فالواجب إذا رأى الإنسان المنكر ولم يراه غيره وقدر على إنكاره وجب عليه الإنكار، وأما الإنكار المستحب فإنه يكون في إنكار المكروه، فلو رأيت شخصا يفعل مكروها فهذا ليس منكرا يعني ليس محرما، لكن إنكارك عليه ونصيحته هذا من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. قال: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني أن الرجل يأتي أهله ويكون له أجر الصدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ هذا الأمر أشكل على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كيف يأتي شهوته ويؤجر على ذلك؟ فبين عليه الصلاة والسلام أنه لو وضع هذه الشهوة في الحرام أليس يكون عليه الوزر؟ قالوا: نعم يكون عليه الوزر. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال فإن له الأجر. هذه الجملة يستدل بها الأصوليون على قياس العكس، وقياس العكس هو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع، إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه، لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. قياس العكس هو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه، يعني أنه يثبت للفرع نقيض حكم الأصل لأن العلة متناقضة، العلة هنا عكس العلة هنا، وهذا بخلاف قياس الأصل فإن العلة تكون متفقة والحكم يكون متفقا. أيضا مما يستدل به لقياس العكس قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، قال وقلت من مات لا يشرك بالله دخل الجنة. هذا من ابن مسعود رضي الله عنه، ماذا يسمى؟ قياس عكس. نعم. قال المصنف رحمه الله الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. قوله عليه الصلاة والسلام كل سلامة، السلامة هي المفاصل وقيل هي العظام، وهذا الحديث أخرجه مسلم بلفظ نحو ما ذكره المؤلف رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 سلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. وقوله عليه الصلاة والسلام كل سلامة من الناس عليه صدقة، أي كل مفصل أو كل عظم يوجد في الإنسان فعليه صدقة. وقوله كل يوم تطلع فيه الشمس، يعني كل يوم يكون فيه على كل عظم من الإنسان أو كل مفصل من الإنسان يكون واجبا عليه أن يتصدق عنه، يعني يجب عليه أن يتصدق. كم صدقة في اليوم؟ 360 صدقة، لأن قوله عليه صدقة على تفيد ماذا؟ تفيد الوجوب. وإنما يتصدق عن هذه العظام أو هذه المفاصل من باب شكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة، فوجود العظام وجود هذه المفاصل التي تتحرك بها هذه العظام بيسر وسهولة هذا من نعمة الله عز وجل على العبد، فمن شكرها أن يتصدق في كل يوم بعددها. ولكن من رحمة الله عز وجل أن هذه الصدقة ليست مختصة بصدقة المال، بل كما تقدم يتصدق بالتسبيح وبالتحميد والتهليل والأمر معروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من وجوه الصدقات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، قال بعد ذلك تعدل بين اثنين صدقة. العدل بين اثنين إما بالصلح بينهم إذا اختصموا أو يكون بالحكم بالحق بينهم، وهذا لا يختص بالقاضي الذي يفصل بين خصومات الناس، بل كل من يفصل بين الناس داخل في ذلك، فالأب مع أولاده قد يختصمون عنده فيفصل بينهم، وكذا المعلم مع طلابه فإنه يجب أن يعدل بينهم، وغير هؤلاء ممن يتولون الحكم بين الناس. قال وتعين الرجل على دابته، يعني على بعيره أو على سيارته، فتحمله عليها إذا كان لا يستطيع الركوب لكبر سن أو مرض أو نحو ذلك، أو يرفع له عليها متاعه صدقة، يرفع له حقيبته على هذه السيارة أو نحو ذلك، فهذا من الصدقة، وفيه فضيلة إعانة المسلم لأخيه المسلم. قال: والكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة قد تكون طيبة في حق الله عز وجل، وقد تكون طيبة في حق الخلق. فالكلمة الطيبة في حق الله عز وجل أعظم الكلام، كلام الله جل وعلا، هذا كلام طيب، ويدخل في ذلك التسبيح والتحميد وغيره من ذكر الله جل وعلا. والكلمة الطيبة للخلق تكون بطيب الكلام معهم بما هو معروف. قال: وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة. فإذا تطهر الإنسان في بيته ثم خرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، فإنه لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وقد جاء في الأثر عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم: ولقد رأيتنا نقارب بين الخطى. لماذا يقاربون بين الخطى؟ لأجل أن تكثر الحسنات ويكثر وضع السيئات، وأيضا هنا في هذا الحديث تكثر الصدقات. قال: وتميط الأذى عن الطريق صدقة. تزيل الأذى الذي يؤذي المارة من حجر أو زجاج أو شوك أو غير ذلك، فهذا من الصدقة. ما ذكر في هذا الحديث إنما هو أمثلة للصدقة، وإلا كما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة. هذه الصدقة الواجبة على كل واحد وقدرها 360 صدقة، يجزئ منها ماذا؟ ركعتان من الضحى. فقد جاء هذا الحديث عند أبي داود من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، تسليمه على من لقي صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة، وإماطته الأذى عن الطريق صدقة، وبضعه أهله صدقة، ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى. إذا صليت ركعتين من الضحى صار ما تعمله بعد ذلك من الأعمال من الذكر والأمر معروف والنهي عن المنكر وغيره كله من باب النفل، لأنك أديت الواجب عليك بصلاة هاتين الركعتين. ويؤخذ من هذا الحديث، يعني من رواية أبي داود، مشروعية المداومة على ركعتي الضحى، لأنها بدل عن هذه الصدقات، يعني بدل عن 360 صدقة. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. قوله في هذا الحديث عن النواس بن سمعان، ضبط المؤلف رحمه الله في باب ضبط المشكل في آخر هذه الرسالة اسم سمعان، قال: بكسر السين وفتحها. وهذا الحديث هو في العد 27، هو الحديث 27، ولكنه في الحقيقة عبارة عن حديثين، والمؤلف رحمه الله جمعهما وجعلهما كالحديث الواحد لأن المعنى فيهما واحد. قوله البر البر كلمة تدل على كثرة الخير، وقوله حسن الخلق أي حسن الخلق مع الله عز وجل وحسن الخلق مع عباد الله. فأما حسن الخلق مع الله عز وجل فيكون في أحكامه الشرعية والقدرية، أما في أحكامه الشرعية فحسن الخلق فيها أن تتلقى بالقبول والانشراح، وألا يكون في النفس منها حرج، فيتلقى المؤمن أوامر الله عز وجل ونواهيه بصدر منشرح فيمتثل أمره ويجتنب ما نهى عنه. وأما حسن الخلق في أحكامه القدرية فهو بأن تتلقى بالتسليم لقضاء الله جل وعلا وقدره، فيتلقى ما يصيبه من البلاء بالصبر والرضا. وأما حسن الخلق مع الناس فهذا قد سبق أنه بذل الندى وكف الأذى والصبر على الأذى مع طلاقة الوجه، فصار الحديث بهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم لما تضمنه من المعاني الكثيرة بعبارة وجيزة. ما تقدم هو البر المطلق، وإلا فإن البر قد يقيد فيقال بر الوالدين، فهذا نوع من البر عظيم، لكن ما تقدم هو البر المطلق. قال والإثم ما حاك في نفسك، الإثم ضد البر، لأن الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله الإثم ما حاك في نفسك، حاك يعني تردد في نفسك وصرت منه في قلق وكرهت أن يطلع عليه الناس، لأنه مما يذم عند الناس ويعاب فاعله فيكره أن يطلع الناس عليه. فتلحظ هنا أنه عليه الصلاة والسلام ذكر للإثم علامتين: العلامة الأولى أن يكون في النفس تردد منه، والعلامة الثانية أن يكره أن يطلع الناس عليه. وهذا إنما يكون في حق من صلح قلبه، انتبه لهذا القيد، فالحديث ليس على عمومه، ليس لكل أحد، إنما يكون هذا في حق من صلح قلبه واستقام أمره على طاعة الله عز وجل، فهذا هو الذي يكون في نفسه من الإثم تردد ويكره أن يطلع الناس على هذا الأمر. أما من قسى قلبه وتجرأ على محارم الله عز وجل فليس داخلا في هذا الحديث، لأنه يواقع الإثم ولا يجد في نفسه ترددا منه، بل ربما جاهر بالمعاصي، هو لا يكره أن الناس يطلعون على الإثم الذي فعله، لا يكره ذلك بل يجاهر به عياذا بالله. إذن قوله الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، عرفنا أنه خاص بمن كان قلبه سليما واستقامت أموره على طاعة الله عز وجل. وهذا يؤخذ من أنه عليه الصلاة والسلام إنما خاطب بذلك من؟ الصحابي رضي الله تعالى عنه، فهو وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن قلوبهم سليمة وقد استقاموا على أمر الله عز وجل. ما موقف المؤمن إذا حاك في نفسه شيء، إذا تردد في نفسك شيء وكرهت أن يطلع عليه الناس ولكنك لا تدري هل هو حرام تقطع بحرمته أو لا؟ فحينئذ هذا سبيل المشتبهات، فإنه يتوقف فيها حتى يتبين أمرها إما حلا أو حرمة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. في هذا الحديث أن المؤمن يكره أن يطلع الناس على معاصيه، يعني إذا كان في قلبك أنك تكره أن يطلع الناس على معصيتك فهذه علامة على الإيمان، وهذا بخلاف المجاهر بمعصيته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ثم ذكر بعد ذلك حديث وابصة ابن معبد الأسدي رضي الله عنه، ولفظ الحديث بتمامه عند الإمام أحمد قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد ألا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألته عنه، فدنوت منه حتى قعدت بين يديه فقال: يا وابصة، أخبرك أم تسألني؟ قلت: لا، بل أخبرني. فقال: جئت تسألني عن البر والإثم؟ فقلت: نعم. فجمع أنامله فجعل ينكث بهن في صدري ويقول: يا وابصة، استفت قلبك واستفت نفسك 3 مرات: البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. وهذا الحديث حسنه المؤلف رحمه الله، وكذا قال المنذري في الترغيب والترهيب، رواه أحمد بإسناد حسن. وأيضا قال ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم: إنه قد روي من وجوه متعددة وبعض طرقه جيدة، وذكر شواهده وحكم عليها بأنها ثابتة. قوله في هذا الحديث: استفتي قلبك، الاستفتاء هو طلب الإفتاء، والإفتاء هو الإخبار عن الحكم الشرعي، فيكون المعنى: اسأل قلبك. فأحاله عليه الصلاة والسلام إلى قلبه فقال: البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، أي البر ما استقر إليه القلب ورضي به وانشرح به، واطمأنت إليه النفس ولا يحدث في النفس منه تردد ولا ريب. هذه علامة لأي شيء؟ علامة للبر. لكن هذا كما تقدم في حق من كان قلبه سليما نقيا واستقامت أموره على طاعة الله عز وجل، فهذا هو الذي يعلم من قلبه أن هذا الشيء هو بر أو ليس ببر. قال: والإثم ما حاك في نفسك، أي حصل في النفس منه تردد وريب. قال: وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني لا ترجع إلى كلام الناس ما دام في قلبك منه تردد وعدم اطمئنان، فلا تلتفت إلى كلام الناس وإن وجد منهم من يفتيك بأنه جائز. وقوله وأفتوك هذا من باب التأكيد، فهذا فيه أن قلب المؤمن إذا لم يطمئن إلى شيء ولم تنشرح نفسه إليه فهذا علامة على أنه إثم، وقد عرفنا أنه يتوقف فيه إلى أن يتبين أمره وإن وجد من يفتي بالجواز. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصينا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قوله وعظنا، الوعظ هو التذكير بما يلين القلب، سواء أكانت الموعظة ترغيبا أو ترهيبا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتخول أصحابه بالموعظة بين وقت وآخر، وتعرف الفرق بين الموعظة وبين العلم، التعليم يكون في كل وقت، أما الموعظة التي فيها ترقيق القلب والتخويف والترغيب فهذه لا تكون دائما وإنما تكون أحيانا. وقوله وجلت منها القلوب، أي خافت منها القلوب، كما قال الله عز وجل: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وذرفت منها العيون، يعني أنهم بكوا من هذه الموعظة، فقلنا يا رسول الله كأنها أي كأن هذه الموعظة موعظة مودع. لماذا قال موعظة مودع؟ قالوا جرت العادة أن موعظة المودع تكون بليغة مؤثرة، لأن المودع لن يبقى عند قومه حتى يعيد عليه مواعظ أخرى، فلهذا تكون موعظته بليغة. من أسباب تأثير الموعظة موضوعها وطريقة إلقائها بانفعال من الواعظ وحال الواعظ، هذه ثلاث أمور مؤثرة في الموعظة. أولها الموضوع، فإذا وعظ شخص الناس عن الجنة فالموضوع مؤثر بذاته، أو وعظهم عن النار، أو وعظهم عن القبر نعيمه وعذابه، هذا الموضوع مؤثر بذاته. أيضا طريقة إلقاء هذه الموعظة بأن تلقى بطريقة تؤثر في النفوس، وأيضا حال الواعظ من جهة صلاحه واستقامته على أمر الله عز وجل، فإنه إذا كان من أهل التقوى والورع أثرت موعظته في نفوس الناس. قال فأوصنا، هذا فيه طلب الوصية من العالم عند وجود المقتضي، كما جاء في هذا الحديث أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بعدما وعظهم. وكذا لو أراد الإنسان أن يسافر فيسأل أهل الصلاح والعلم والتقوى يقول بما توصيني؟ فيقول أوصيك بكذا وكذا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل. هذه الوصية مأخوذة من قول الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله جل وعلا تقدم الكلام عليها، حاصلها اتباع أمر الله عز وجل واجتناب ما نهى الله عنه. وفيه أن الوصية بتقوى الله جل وعلا هي أهم وأولى ما يوصى به العبد. لما قالوا أوصينا ماذا قال لهم؟ أوصيكم بتقوى الله. ثم قال والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. قال السمع والطاعة يعني لولاة الأمر، بدليل الجملة التي بعدها في قوله وإن تأمر عليكم عبد، فيسمع ويطاع لولي الأمر، إلا أن هذا السمع والطاعة مقيد في غير معصية الله عز وجل كما جاء في الأحاديث. السمع والطاعة أليست من تقوى الله جل وعلا؟ فلماذا خصها بالذكر؟ خصها بالذكر لبيان أهميتها ولأجل العناية بها ولأجل أن كثيرا من الناس لا يقومون بها كما أمر الله عز وجل. وظاهر هذا الحديث أنه يسمع لولي الأمر ويطاع وإن كان فاسقا تقع منه الذنوب التي لا تخرجه عن الإسلام، فليس لأحد من الرعية أن يقول لا نسمع ولا نطيع لولي الأمر إلا إذا كان رجلا صالحا لا يعصي الله عز وجل. نقول لا، يجب عليك أن تسمع وتطيع وإن كان فاجرا وإن كان ظالما. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة رضي الله تعالى عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا. ما معنى الأثرة؟ يستأثر من بيت المال بشيء من الأموال دون الرعية، هذه معصية، ومع ذلك أمر عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة له في غير معصية الله عز وجل. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وقوله وإن تأمر عليكم عبد يعني وإن صار الأمير عليكم عبدا مملوكا، فهذا يدل على وجوب السمع والطاعة لمن تولى على الناس سواء كان حرا أو عبدا. وفيه أيضا ثبوت إمارة العبد وأنها إمارة صحيحة. ثم قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني من ستطول به الحياة منكم، ويخاطب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فسيرى اختلافا كثيرا، اختلاف في الاعتقاد واختلاف في العمل والاختلاف الذي ينشأ عن الفتن. وقد وقع ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام، فإن من طال عمره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركوا شيئا من هذا الاختلاف، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام أنه أخبر بأمر فوقع كما أخبر. ثم أرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى ما يلزمونه عند الاختلاف فقال: عليكم بسنتي، أي الزموا سنتي. والمراد بالسنة هنا أي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها كل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وهم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذا صفة أيضا للراشدين بأنهم أهل هداية. قال: عضوا عليها بالنواجذ، أي عضوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه رضي الله عنهم بالنواجذ، وهي أقصى الأضراس، وهذا كناية عن شدة التمسك بهذه السنة. قالوا: كفعل من أمسك الشيء بنواجذه وعض عليه لئلا ينزع منه، وهذا احتراز من النهش، وهو تناول الشيء بأطراف الأسنان، هذا لا يكون قد أمسك به إمساكا قويا. فهذا الحديث فيه وجوب التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عند وجود الاختلاف، وإن كان التمسك بها واجب في كل حال. من لازم التمسك بالسنة العلم بالسنة، لأنه لا يتصور أن شخصا يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو جاهل بها. ولما حثهم على التمسك بالسنة حذرهم مما يقابل السنة وهي البدع، فقال: وإياكم ومحدثات الأمور. المراد بالأمور هنا أمور الدين، يعني احذروا المحدثات في الدين فإنها منهي عنها. أما المحدثات في أمور الدنيا فهذه ما كان منها نافعا فهو مباح، وما كان منها محرما أو ضارا فهو محرم. قال: فإن كل محدثة بدعة. هذا فيه عموم المحدثات في الدين، كل محدثة في الدين فإنها بدعة، ففيه الرد على من يقول إن هناك بدعة حسنة. قال: وكل بدعة ضلالة، أي كل بدعة في دين الله عز وجل فهي ضلالة. نقف على هذا، وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.